تسمحولي هقولكم انا قلبي شايل منكم. تسمحولي هقولكم انا قلبي شايل منكم. مش هسامح مش هكتب مش هلوم الخيانة والقساوة بدمكم. Thank you.